الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه تعالى وعالما أو متعلما وثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. نحن على أبواب الدخول المدرسي والدخول الجامعي وغيرها، ولا بد أن نقف وقفة حول العلم. الحديث الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى، يعني مذمومة قبيحة الدنيا، لأنها قد تشغل الناس عن طاعة الله وعبادته، وقد يضل الناس بسبب الدنيا ومتاعها وزخرفها يضلون الطريق، ولذلك كانت مذمومة قبيحة إلا ذكر الله، استثنى ذكر الله وما والاه، يعني طاعة الله وطاعة رسوله هذه محمودة، محمودة، وما والاه كالمؤمنين الصالحين، وكذلك عالما عاملا. العلماء العاملون غير مذمومين بل محمود حالهم، وكذلك المتعلمون الصالحون فهؤلاء محمود حالهم. فالدنيا ما فيها كلهم ملعون إلا ذكر الله وطاعة الله ورسوله وأهل الإيمان من الصالحين والعلماء العاملون والمتعلمون الصالحون، هؤلاء محمود حالهم. والحديث نركز فيه على أو عالما أو متعلما. والحديث الثاني من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وهنا المقصود بالعلم أي علم، سواء كان علما كونيا أو كان علما شرعيا، سواء كان علم الشريعة كالفقه والحديث والأصول والتفسير واللغة، أو كان علما كونيا كعلم الفيزياء والرياضيات والتكنولوجيا. ما حرر صاحبها النية، إذا حرر النية، إذا قال أن ندرس في هذه العلوم لخدمة الأمة الإسلامية ولخدمة دين الله، أما ده هو يقرأها هكذا برك، ده هو يقرأها رياء وشهرة، ما عندوش الأجر هذا، ما هوش في سبيل الله. في سبيل الله إذا نيت بهذا العلم، سواء كان علم الشريعة أو علوم الكون، سواء كان فيزياء رياضيات تكنولوجيا طب جراحة، القصد التاعه خدمة المسلمين والتمكين للإسلام والمسلمين، أنا عنده الأجر والثواب. نحن نقول بعض النصائح بطبيعة الحال. شوف، إذا خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، يعني من لحظة خروج الإنسان، سواء كان طالب تاع الثانوي أو طالب تاع الجامعة أو حتى تاع المتوسط اللي بدأ يعقل وبدأ يميز، لازم يعرف منذ اللحظة اللي يخرج فيها من البيت يريد طلب العلم، حب يتعلم ويفقه الحياة ويفقه هذه العلوم، فهو في أجر وثواب عنده حتى يرجع إلى البيت، فهو في سبيل الله أو يدي في الأجر حتى يرجع إلى بيته، هذا فضل كبير. كذلك اللي يجي الجامعة يجي بنية طلب العلم، كيف فيدي الأجر والثواب حتى يرجع إلى بيته، هذا فضل كبير. احنا لو كان اليوم نحاول نقنع أبنائنا عقلا قبل ما نقنعهم شرعا، لأن الإقناع العقلي إذا زاد بالدليل الشرعي يعني يتمكن من العقل ومن القلب. احنا نقولوا احنا عندنا شباب تاعنا عندهم الكسل شويه فنيانين، يعني شفنا في المتوسطات في الثانويات حتى في الجامعات، جامعات ولو الناس يضيعوا الوقت، قل منهم من يجتهد، وكاين اللي يروح يقرا مكره اخاك لا بطل، هم يحن يعذبوه، قال وين رايح يعذبوني، او رايح يقرا في الثانويه ولا في المتوسطات يعذبوه. وكاين اللي راه يحشو هكذاك حتما باباه يضربوا ولا يماه تضربوا ولا يغضبوا عليه وما يطولوش واش يحب. يعاش بان هذا العلم راه فيه اجر وثواب وراه في سبيل الله، ولا يمكن ان تمكن للاسلام او يكون لك مستقبل بدون علم، لا مستقبل بدون علم. حتى في التجاره، حتى وحده يتاجر ما عندوش علم ما يقدرش يتقدم، لازم يعرف اشياء. اليوم كاين علم تاع دراسه تاع التجاره وتاع الماركتينغ وتاع فيها دراسات فيها علم، كل حاجه ولا فيها علم، ما كاش حاجه بدون علم، خلاص انتهى الامر هذا. حتى اللي يريد ينجح في الدنيا لابد له العلم. فتقول له انت يا حاول نقنعهم عقليا، تقول له يا اخي تحب انت في الصيف تقدر تعيش في البيت بلا كليماتيزر؟ يقول لك مستحيل، احنا لازم لنا مبرد في الجامع في البيت، ولازم لنا مبرد في الجامع، ولازم لنا مبرد في المستوصف وفي الخدمه في كل مضرب. يقول لك انا ما نقدرش نعيش في هذه السخانه هذه. ما شاء الله، من يحب المبرد؟ وفي البرد القارس واش تحب؟ المسخن لا بد له. تقول له احنا وقتنا مع كان لا مسخن لا مبرد، ايتوا ما حالتكم ما عندكم تظهر؟ احنا الحمد لله احنا بصح لازم منا مسخن ومبرد. وتحب يجيبوك في السياره حتى الثانويه، يرفدوك في السياره ويحطوك قدام باب الثانويه، ولا يشيلك بابك حاجه تلحق حتى الجامعه بالسياره، تحب؟ اي لازم، هذا وقتنا. يقول لك منيح، انت تحب المبرد، تحب المسخن، تحب السياره الفارهه، وبعد تكره العلم، راك متناقض. لان المبرد والمسخن والسياره هذا نتاج العلم، لو فروي تاع لا سيونس. نتاج العلم هو اللي يعطيك المبرد، نتاج العلم هو اللي يعطيك المسخن، نتاج العلم هو اللي يعطيك السياره، هو اللي يعطيك الطائره، هو اللي يعطيك القطار، هو اللي يعطيك الترام، هو اللي يعطيك كلش. انت ما تقدرش تحب ثمره العلم وتكره العلم الا اذا كنت متناقضا في عقلك، مخبولا مجنونا. إذا كنت مجنون ومخبول تقول أنا نحب ثمرة العلم ونكره العلم، يعني أنت ما راكش عادي، ما راك تحتاج إلى تروح تداوي. لو تقول لي أنا مدابيا نعيش في الصحراء في تمر راست، نحط خيمة في وسط الصحراء ونروح نجيب الحطب ونشعل النار ناكل بالحطب ونصيد الماكلة تاعي بالرمح ومن بعد نكره العلم، نقول لك هذه عقلا هذاك هو مقبولة عقلا. حاب تعيش في الصحراء سخانة 50 درجة والبرد ناقص 10، بصح انت حبيت تعيش هذيك الحالة، حالة البدو، بصح تحب تعيش في الرفاهية، رفاهية المدينة، ثم تكره العلم. انا نقول لك انت عندك خلل في راسك، لازم يحب انسان العلم كي يروح يقرا، يروح يقرا بحماسة، يقرا بحب. أول، لأن الدين الشرع قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، مع أنت ترك تدي في الأجر والثواب. ثم أن مستقبلك مرهون بالعلم، مستقبل تاعك مرهون بالعلم، ومستقبل الأمة الإسلامية مرهون بالعلم. ولذلك لازم طالب كي يروح أولا بهذه النية. ثانيا، كاين نصائح نعطوها اللي يقراو، اللي يحب يكون الصباح كي يدخل يقرا يكون منتبه للاستاذ، لازم يرقد بكري، ما يرقدش على الوحده تاع الليل. اللي يحب يستوعب الدروس، نربي اولادنا يرقدوا بكري باش ينوضوا غدوه من ذاك النشطين، ما ينوضوش عيانين تعبانين ما شبعوش نوم، يروح راقد ماهوش فاطم كاع، الاستاذ يتكلم وهو وغايب. لازم يكون عنده الجد، رايح في سبيل الله يرقد بكري، يرتب أموره في الليل، وكل دروس تاع اليوم عنده مراجعة مساء. لما يلحق من المدرسة ولا من الثانوية ولا من المتوسط عنده وقت راحة يرتاح فيه، وعنده وقت عبادة يعبد فيها ربه أدي الفرائض، وعنده وقت يراجع فيها دروسه. العمل الدائم المستمر هو الذي يؤتي ثمارا، أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإن قل. الطالب هذاك اللي دائما عنده ساعتين كل خطره واش يدرس فيها، يرتبها على حسب المواد، على حسب المواد وعلى حسب الاهميه تاع المواد، لكن كل ماده يعطيها حقها في الاسبوع. ما نخلوش تمر اسبوع والثاني والثالث والرابع والشهر الاول والثاني والثالث حتى يجي فتره الامتحانات حبوا نراجعوا كلش، يستحيل ذلك. ما هكذا تورد الابل يا سعد، ماشي هكذا. لازم يتعلم يكون عنده عمل دائم مستمر، ما يقتل روحه وما يطلق على الحلقة، لكن لا بد لهم من ترتيب أمورهم. الناس الذين ينجحون ويبلغون مقامات ويعتلون مناصب ويرتقون في العلم يعني مكانات عليا، قوم كانوا يسهرون، كان شغلهم الشاغل أن يتعلموا، أن يحصلوا، أن يسهروا، أن يدققوا في العلوم، هذو اللي لحقوا حاجة كبيرة. أما الكسول والفشلان فيعيش على حافة المجتمع، الناس تقدم هو وحبس، الناس تتزوج هو ما يقدرش، الناس تحصل على عمل هو ما يحصلش على عمل، لأنه فشلان، لأنه أخذ الحياة كسلا وتهاونا وراحة ودعا طالقها، هذا ما يقدرش يروح للبعيد. وذلك نعود أبناءنا على أنهم يأخذون الأمور بجدية ويحترمون من يعلمهم وينصتون ويسألون بأدب، دائما بأدب، لكل مكان مقامته. راك في المدرسة تاع علم، ما راك باش تضارب، ما راك باش تضحك، ما راك باش تدير بهلوان، ما راك رايح لتما باش تدير شجارات وخلافات، رايح تقرأ، عندك هدف واحد، أذهب للتحصيل ماشي حاجة أخرى. للأهداف تاعهم واضحة ينجحون. أما الذين أهدافهم غير واضحة، رايح ما على بالوش على المشرايح، راح يلعب، راح يتلقى أصحابه، ولا يجوز في الوقت، هذا ما ينجح في الحياة. نرجع إلى هذا، يطلب الدعاء، هذه لا مانع، طالب الدعاء قبل الصلاة لا مانع منها ولا حرج فيها، يعني لا حرج فيها، فقط لما يكون الإمام يصعد المنبر ما نطلو حتى حاجة. إذا فتصعد الإمام للمنبر، لأن هذا الوقت ما هوش وقت الصلاة الجمعة، ما زال ما دخلناش في الجمعة، الجمعة كي نطلع المنبر، كي نطلع المنبر حتى ننزل ما لازمش واحد يشغل الإمام. ولذلك أنا أعيب على بعض الناس يجوا متوخرين، يجوا متوخرين وأنا في المنبر، هو يجيني من البعيد ويجي يمشي يمشي يمشي، وأنا راني ننظر إلى الناس، يشغل كل الحاضرين بمشيه هذا، ويجيك حتى يدخل لك في الصف الأول، لا جلس بعيد، دخلت بعيد جلس بعيد، ما ما ما ما تقطع على صف الأول، اللي حب الصف الأول جاء في وقته، جاء في وقت على الصف الأول، أنت جيت متوخر أجلس بعيد وين تقدر، ما تشغلش الناس. أما كي تجي من بعيد وتمشي تمشي تمشي تمشي، تشغلني أنا، تشوش عليا، تشوش على التركيز تاع الخطيب، وتشوش على المستمعين، لأن المستمعين راهم يشوفوا فيك شك الدير، ثم توقف لي في وسط الجامعة وتبدأ في وسط المسجد بتصلي لركعتين، صح يا سنة، صح، هل جئت باكرا وصليتها في وقتها أفضل بكثير، لأنك شوشت على خطبة الجمعة، شوشت تشويش كبير يعني. لذلك إنسان يحرص على هذه الأمور. هذه امرأة تشكو من زوجها الذي يسيء معاملتها، على ما يبدو هي تقول هكذا والعهدة على الراوي، تقول يضرب ضربا مبرحا ويعنف، إلى درجة أنه أصيبت بسببه بعاهة، يعني دار لها مشكلة جسدية على ما يبدو. هذه تطلب الدعاء من الله أن يهديه ويصلح شأنه ويجعل لها مخرجا وفرجا. والله هو الظلم ظلمات، سواء كانت امرأة أو رجل يعني. والمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والذي لم يستطع أن يحسن لزوجه أن له أن يحسن لغيرها، زوجته ما قدش يحسنها، لمن يحسن؟ لكن هذا إذا كانت هي غير مفرطة، غير مقصرة، غير ناشز، أنا نعرف حكايات السبب وعلاش أقدر يعاملها. فإن كانت كما تقول فهو آثم عند الله في الدنيا والآخرة، إذا كانت كما تقول. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب خادما ولا امرأة قط عمره في حياته، ولا ضرب امرأة ولا الخدام تاعه. فأدبا واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورفقا بالمرأة الضعيفة لم تجعل المرأة للضرب يعني. وإن كان نص الآية القرآنية تحدثت عن المرأة الناشز التي تعصي زوجها، وقال المولى تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، علول تنصحها، واهجروهن في المضاجع، ثم تهجرها في الفراش، تنم معها ولا تقربها باش لعلها تتأدب وتربى، فإن أبت فاضربوهن، بعد ذلك يكون الضرب. والعلماء قالوا الضرب هذا، قالوا ضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يترك أثرا على الجسد، فهو ضرب تأديب وليس ضرب إتلاف. مش الضرب تاع الإتلاف، مش بازي وكتبيات وبالعصا، وضرب تأديب. حتى قال العلماء يضربها بعود الأراك، عود الأراك بالسيوة كرقيق، يضربها يشحطها ثلاثة شحطات هكذا وخلاص. مش تعقدتك، هو دلها عاهة، دلها عاهة مستديمة يعني، هو على حسب ما تقول يعني. نحن نقول هذا فعل منكر، هذا منكر، ويعني ويخشى عليه إن دعت عليه إذا تألم. معروف أن النساء يدعون يعني، تقريبا المرأة كي تعجز تبدأ تدعي عليك، ويخشى عليه إن دعت عليه واستجيب إلى دعوتها أن يهلك، أن يصاب في دنياه قبل آخرته. وذلك يحرص الإنسان، حتى الإنسان كي ما يقدرش المرأة، ما يقدرش يعاشرها وما يقدرش يعيش معها، يطلقها أفضل من أن يظلمها، أفضل له. مليح تكون واحد عنده الشجاعة يطلق، أفضل من الذي يمسك ويبدأ يظلم، لأن لما تمسك وتظلم تتحاسب حساب عسير. أما إذا طلقت خلاص ما قدرش تعيش معها، الله غالب. فأنت لست أول من يطلق وليس آخر من يطلق، ولله في خلقه شؤون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. ماشي الأسبوع هذا، الأسبوع اللي بعده نبدأ نسجله نتاع الدراري الصغار. أنا درس الثلاثاء سأستأنفه، وحتى نعرف البرنامج تاعي سأستأنف أيضا التفسير والفقه، لكن أستأنف يوم الثلاثاء بعد المغرب، أستأنف درس السيرة نكمله، مواضيع تفسير لازم نكملوها. ثم بعد ما نعرف البرنامج تاعي يعني سأستأنف درس التفسير ودرس الفقه في الأسابيع القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.